السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي أخذنا بعض القواعد والأصول التي ذكرها في شيء من أبيات هذه المنظومة، كقوله: وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. وأيضا: والشرع لا يلزم قبل العلم. وأيضا: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، إلى آخر كلامه. وأيضا قاعدة النهي يقتضي الفساد، والأصل في الأشياء النافعة الحل، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل، واليقين لا يزول بالشك. نواصل. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. هاتان قاعدتان في هذا البيت. القاعدة الأولى أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب إلا لصارف. والقاعدة الثانية: الأصل في النهي التحريم إلا لصارف. بمعنى، إذا جاء أمر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر مطلق ليس معه قرينة تدل على وجوبه ولا قرينة تدل على استحبابه، فهنا نقول الأصل الوجوب، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا لصارف. إيش معنى الأصل الوجوب؟ يعني يلزم المكلف الفعل، ولو تركه فهو معرض للعقوبة، معرض للعقوبة. وقولنا الأصل في النهي التحريم، يعني إذا جاء لا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا، فالأصل أنه حرام، إلا إذا جاءت قرينة أو جاء صارف أي دليل آخر أو حتى في نفس الدليل يدلنا على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة أو نحو ذلك. ولهذا قال: إلا إذا الندب أو الكره علم. ما الدليل على هذه القاعدة؟ هناك عدة أدلة بالنسبة لكون الأصل في الأمر الوجوب. فمن الأدلة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله يتوعد من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، وهذا يدل على أنهم تركوا واجبا، لأنه لو كان الأمر مستحبا ما تترتب عليه هذه العقوبة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث آخر: مع كل وضوء. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معناها أنه لو أمر لكان فيه مشقة إذا ترك، أي سيلزم الإثم إذا ترك الإنسان السواك بغير عذر. فهذا يدل على أن الأصل في الأمر هو الوجوب. وأما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمر باجتناب جميع ما نهى عنه، والأمر للوجوب كما تقرر. فدل على أنه لو ارتكب النهي فقد وقع الشخص الإثم. هكذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، ولكنه في شرحه رجع إلى قول آخر وهو التفصيل. فذكر أن ما كان من الأوامر والنواهي في باب العبادات فالأصل فيه الأمر، عفوا فالأصل فيه الوجوب، وما كان في باب الآداب فهو على الاستحباب أو الكراهة، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد الوجوب أو التحريم. فما كان في باب العبادات الأصل فيه الوجوب، فعلوا كذا اتركوا كذا الأصل الوجوب، وفي النهي التحريم. لكن ما كان في باب الآداب فالأصل أنه يحمل على الاستحباب، وإذا كان في النهي فيحمل على الكراهة وليس على التحريم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا باليمين، وقال في حديث آخر: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. الآن هذا أمر فليبدأ، وفي الحديث الأول فابدأوا، هذا أمر. فهل نقول إن من لبس يجب عليه أولا أن يبدأ بإدخال اليمين؟ الجواب لا، بل هذا مستحب، لأن هذا في باب الآداب، هذا في باب الآداب. فإن جاءت قرينة تجعلنا نحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم فإننا نفعل ذلك ولو كان في باب الآداب. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. هذا في باب الآداب ليس في باب العبادة. لكن قال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فهذا التعليل يدلنا على أن النهي للتحريم، يحرم على الشخص أن يأكل بالشمال أو يشرب بالشمال لغير عذر. لماذا؟ لأنه لا يجوز لنا مشابهة الشيطان، لا يجوز لنا مشابهة الشيطان. واضح؟ إذن القاعدة هذه خلاصتها: الأصل في الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم إلا لصارف، هذا ما دل عليه البيت. ثم المؤلف قيد ذلك في الشرح بما كان في باب العبادات. قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، يجلو أن يتضح ويتبين. يقول: إذا جاء في الدليل ترتيب فضل على عمل من الأعمال بدون أمر فهو مندوب، يعني من فعل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، يرتب الله أو النبي عليه الصلاة والسلام فضائل فقط على هذا العمل لكن بدون أمر. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم حبيبة في مسلم: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فالآن هذا الفضل بنى الله له بيتا في الجنة رتب على هذا العمل ولكن بدون أمر، ما قال صلوا في اليوم والليلة 12 ركعة. فهذا تطوع، وقد جاء في رواية التصريح بقوله تطوعا غير الفريضة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا الآن ترتيب فضيلة لكن بدون أمر، ما قال صوموا 6 من شوال، فدل على أن هذا إيش؟ مستحب وليس بواجب، مندوب ليس بواجب. وأيضا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل رتب على هذا العمل ولكن بدون أمر، فهذا يدل على إيش؟ يدل على إيش؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. انتهينا. قال رحمه الله: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. من أدلة التشريع فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام باب من أبواب التشريع، دليل من الأدلة التشريعية. لكن هل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يأمرنا بأن نفعله نحمله على الوجوب أو ماذا؟ المؤلف يقول: وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جرد عن أمره، جرد عن أمره يعني لم يأمر به، فعل ولم يأمر. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. يقول: ليس بواجب لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج إلى العيد رحمه الله خرج من طريق، وإذا رجع رجع من طريق آخر، هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جرد عن الأمر لم يأمر به، فهل نقول إنه واجب؟ لا نقول إنه واجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وكبر رفع يديه حتى تحاذي شحمة أذنيه أو حتى تحاذي منكبيه، هذا فعل مجرد لم يأتي الأمر به منه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ربما جلس حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، وهي ما تسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة، فهذا فعل مجرد لم يأتي الأمر به منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما لم يأتي به الأمر من أفعال عليه الصلاة والسلام ليس واجبا. طيب ما حكمه؟ هل نقول مباشرة مستحب أو كيف نقول؟ هذا فيه تفصيل. فنقول أفعاله عليه الصلاة والسلام منها ما هو على سبيل الجبلة، يعني فعله باعتباره بشرا مثل النوم والأكل والشرب. فهل نقول النوم مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، والأكل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل؟ لا، هذا فعله باعتباره بشرا، كل بشر سينام ويأكل ويشرب، واضح. فما فعله بمقتضى الجبلة هذا لا يدخل في التشريع، لا يدخل في التشريع، لكن قد يدخل التشريع في شيء آخر متعلق به، وهو هيئة هذا العمل. مثلا النوم لا نقول بأنه مستحب لأنه أصلا كل بشر سينام، لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا نام على جنبه الأيمن، هذه الآن هيئة للنوم، فنقول يستحب أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن ونحو ذلك. وكان إذا أكل بثلاث أصابع فنقول يستحب هذا، وقس على ذلك غيره. إذن هذا النوع الأول من أفعال عليه الصلاة والسلام ما فعله على سبيل الجبلة. إيش معنى الجبلة؟ فطرة الخلق، يعني لأنه بشر مخلوق فهو مجبول على أنه يأكل ويشرب وينام. طيب الثاني ما فعله على سبيل العادة، فهذا أيضا لا يدخل في التشريع، ما فعله على سبيل العادة. مثلا ملبوساته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل أنها من باب العادة، فلا يقال السنة أن تلبس كذا. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء، لماذا؟ لأن عادة العرب أنهم يلبسون هذا، يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء مثل المحرم. شوف المحرم إذا ذهب للعمرة أو الحج يلبس ثوبا على نصفه الأسفل ويضع ثوبا على نصفه الأعلى، فهذا إزار ورداء. فهل نقول الآن يستحب لنا ونحن هنا أن نلبس الإزار والرداء ويخرج الإنسان هكذا ليس معه على جنبه الأعلى إلا أو على جزئه الأعلى من الجسم إلا الرداء فقط؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا على سبيل التعبد، ولهذا كان يلبس غيره، فيلبس ما تيسر، كما قال جماعة من العلماء كان يلبس ما وجد ويأكل ما وجد عليه الصلاة والسلام، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. طبعا هذا ما لم يكن الشيء حراما، إن كان حراما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما فعله على سبيل العادة فإنه أيضا لا يدخل في الاستحباب، ومن هذا الباب أيضا كونه كان يتتبع الدباء من القصعة. قال أنس رضي الله عنه: ما زلت أحب الدباء بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعه. الدباء الفرس، فتتبعه عليه الصلاة والسلام للدباء ليس على سبيل التعبد، ليس على سبيل التعبد، فلا نقول يستحب للإنسان أن يحب الدباء، لكن لو أن إنسانا من عظمة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب الدباء نقول جزاك الله خير. واضح؟ إذن هذا القسم الثالث، عفوا الثاني، وهو ما فعله على سبيل العادة. القسم الثالث ما كان من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يقتدى به فيه ولا يجوز أن يقتدى به فيه، كالزيادة على أربع زواج، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، غيره لا يجوز له أن يزيد على أربع. طيب، وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. معلوم أن الصلاة بعد العصر، التطوع بعد العصر منهي عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه أنه يصلي بعد العصر ركعتين ولا يدعهما، لأنه مرة شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته. فقال الجمهور هذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ألفت كتب في خصائصه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ من يعيد هذه الأقسام الثلاثة؟ ها، ما فعله على سبيل الجبلة، وما فعله على سبيل العادة، وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يقتدى به فيه، كل هذا لا يقتدى، يعني بمعنى لا نقول من المستحب أن تفعل كذا مما كان من عاداته أو من الجبلة، أما خصائصه فلا يجوز أن يقتدى به فيها. بقي نوع وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا في البيت الثاني، فقال: وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. ركز معي، الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا لا أمر فيه فهو مستحب، تمام، وخرج عن ذلك الثلاث الأقسام التي ذكرناها. طيب، بقي قسم الرابع وهو ما فعله بيانا لأمر، فهذا لا نقول فيه مباشرة إنه مستحب، إنما ننظر ما حكم هذا الأمر الذي بينه، إن كان واجبا فبيانه واجب، وإن كان مستحبا فبيانه عليه الصلاة والسلام مستحب. الصلاة واجبة أو لا؟ واجب، قال الله أقيموا الصلاة في أكثر من موضع، الصلاة واجبة. طيب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فالأصل أن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي داوم عليها في بيانه للصلاة واجبة إلا إذا دل الدليل على أنها مستحبة. طيب، هذا مثال الواجب. مثال المستحب، الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما ندري كيف نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله، فلما أكمل الطواف ذهب إلى خلف مقام إبراهيم وقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وبالإجماع أن هاتين الركعتين مستحبتان. طيب، فإذا هذا من البيان لأمر المستحب. الخلاصة، نستطيع أن نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أقسام: ما فعله بيانا لأمر فهذا يرجع إلى حكم هذا الأمر، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا كما مثلنا، وما فعله على سبيل الجبلة، وما فعله على سبيل العادة فهذا لا نقول يستحب الاقتداء به فيه. هذان اثنان فوق الأول ثلاثة، والرابع ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاقتداء به فيه، والخامس ما عدا ذلك والأصل فيه الاستحباب. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعار الفاضلين لا تخف. هذه قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد التي أشرنا إليها في المجلس الأول. ما معنى تزاحم المصالح والمفاسد؟ تزاحم المصالح أن توجد مصلحتان لا يمكن تحصيل إحداهما إلا بتفويت الأخرى، وتزاحم المفاسد أن يوجد ممنوعان مفسدتان لا يمكن اجتناب إحداهما إلا بالوقوع في الأخرى. فنقول هنا تزاحمت المصالح وتزاحمت المفاسد، مفهوم هذا؟ فإذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإننا نقدم الأعلى من المصالح فنفعله ولو فات الأدنى، ونقدم الأدنى من المفاسد فنرتكبه دفعا للأعلى من أجل ألا نقع في المفسدة الأعلى والأكبر. سيتضح هذا بالمثال. إذا تزاحم واجب مع مستحب، تزاحم واجب مع مستحب، فماذا نقدم؟ الواجب. إنسان قام يصلي تطوعا، أبوه يحتاجه أو أمه تحتاجه، لو بقي يصلي سيتضرر أبوه ستتضرر أمه، تحتاجونه. بر الوالدين ما حكمه؟ واجب. وهذه الصلاة مستحبة، فماذا يقدم؟ الواجب، بر الوالدين. ولهذا له أن ينصرف من الصلاة، خاصة إذا كان في ذاك الوقت ما يستطيع يكمل الصلاة، وبحيث ما تفوت مصلحة أبي أو أمي أو لا يحصل عليهم الضرر، فنقول له اقطع صلاتك. ولهذا في حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب، لما كانت أمه تناديه وهو يصلي فكان يقول في نفسه اللهم أمي وصلاتي، فيواصل في صلاته حتى دعت عليه أمه فاستجاب الله له، قال فاللهم لا تميته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزانيات عياذا بالله. فهذا في تزاحم الواجب مع المستحب. كذلك مثلا لو كان معه مال وفي هذا المال زكاة، فقال بدل ما أخرج الزكاة أتصدق الآن، أتصدق صدقة مستحبة، نقول له لا، الزكاة مقدمة. وهكذا لو أراد أن يتصدق ولكن عليه دين وصاحبه يطالب بالدين، نقول الدين واجب، أداء الدين واجب والصدقة مستحبة، فقدم الواجب على المستحب. واضح؟ وهكذا مثلا لو أن إنسانا يعلم من نفسه أنه لو سهر في طلب العلم أو في صلاة النافلة سينام عن الفجر، نقول لا تسهر، لا يصلح أن تسهر، ستفوت مصلحة أعظم وهي صلاة الفجر، وقس على ذلك غير هذا. وبالنسبة لتزاحم المفاسد، فلو أن إنسانا اضطر إلى أكل محرم لمخمصة شديدة، جوع شديد، وكان معه ميتة أو صيد محرم لأنه محرم، أو كان معه ميتة وشاة أخرى اشتبهت عليه، أهي مذكة أو ليست مذكة، فماذا يرتكب؟ ماذا يأكل؟ التي اشتبهت عليه، التي اشتبهت عليه أهي مذكة أو لا؟ لأن تحريمها أخف، تلك الميتة الأمر فيها أشد وأعظم، فيرتكب الأدنى من المفاسد دفعا للأعلى، دفعا للأعلى. وله أمثلة، له أمثلة كثيرة، لكن نكتفي بهذا في هذا الموضع. إذن الخلاصة، إذا تزاحمت مصلحتان قدمنا أعلاهما، وإذا تزاحمت مفسدتان قدمنا أدناهما، أي نرتكب أدناهما. لكن هذا عند التزاحم كما قلنا، أما إذا أمكن تحصيل المصلحتين فيحصل المصلحتين، وإذا أمكن اجتناب المفسدتين فيجب اجتناب المفسدتين. قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبني الذي منع. هذه قاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، الحاضر يعني المانع، الحاضر هو المنع وليس الحاضر بالضاد، لا الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر أو قل ومانع قدم الحاضر لأنه أحوط، ولأنه لا يحصل اليقين إلا باجتناب، لا يحصل اليقين باجتناب المحظور إلا باجتنابهما. إيش معنى الكلام هذا؟ شيء اجتمع فيه سبب للإباحة وسبب للتحريم فنقدم التحريم. إذا اجتمع في الشيء معين الواحد هذا، إذا اجتمع فيه أنه محظور أو مباح، فهنا أنا ما سأتأكد أني اجتنبت المحظور إلا إذا اجتنبت الأمرين أو لا، أو إذا اجتنبت هذا الأمر تماما. مثال، قالوا البغل متولد من الحمار والفرس. البغل، تعرفون البغل؟ تشوف عندنا مثلا العوام يطلقون البغل على الحمار، هذا خطأ. البغل شيء يتولد من نزوان ذكر الحمار على أنثى الفرس، يربطون عين أنثى الفرس ثم ينزو عليها، يلقحها الحمار فتلد حيوانا اسمه البغل. طبعا هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يفعل هذا من لا خلق له، لا يجوز هذا. ولكن على كل حال إذا وجد البغل يجوز ركوبه ويجوز استعماله، هل يجوز أكله؟ لأنه معنا الآن الخيل، هل يجوز أكله أو لا؟ الخيل يجوز أكله، نعم أكل النبي عليه الصلاة والسلام الفرس، الخيل يجوز أكله. والحمار الأهلي هل يجوز أكله؟ لا. فهذا الحيوان وهو البغل متولد من حمار وفرس، فاجتمع في سبب الإباحة وسبب للتحريم فنقول لا يجوز تقديما للتحريم، مفهوم؟ فهمنا القاعدة هذه. رجل اشتبهت عليه امرأتان، من منهما أخته من الرضاعة، يعني أمه أرضعت واحدة من بنتين من بنات فلان بن فلان، لكن اشتبهت عليه، قالوا هل هي أرضعت فاطمة أو عائشة؟ اشتبهت، لا يجوز أن يتزوج إحداهما لأن واحدة منهما حرام عليه ولا يمكن أن يجتنبها إلا باجتناب الثنتين، مفهوم؟ وقس على ذلك غيرها. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل ومثال، قال في الصيد فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك. معلوم أنه يجوز إرسال الكلب المعلم ليصطاد لك. قال الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم وشروطه تدرس في كتب الفقه، يعني متى يصير معلما. على كل حال الكلب إذا صار معلما فأرسلته للصيد وقلت بسم الله فذهب واصطاد لك غزالا مثلا، اصطاد غزالا، لكن لما وصلت عند الغزال وجدت مع كلبك كلبا آخر، الغزال قد مات ولا تدري هل الذي قتله كلبك أو الذي قتله هذا الكلب الثاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأكل فإنك لا تدري، يعني كلبك الذي قتله أو الكلب الآخر ما تدري، فلأجل هذا يجتمع. فهذه هي القاعدة، إذا اجتمع مبيح ومانع قدم المانع. قال رحمه الله وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا معنى هذا البيت أو هذه القاعدة المستفادة من هذا البيت. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ركز معي. العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة التي لأجلها شرع هذا الأمر سواء وجوبا أو تحريما، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام لعلة، لمصلحة، لمنفعة، أليس كذلك؟ فما حرم ما حرم إلا لمصلحتنا، وما أوجب ما أوجب إلا لمصلحتنا. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. مثلا ما العلة في تحريم الخمر؟ ما الإسكار؟ العلة في تحريم الخمر الإسكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فإذا نحن نقول متى ما وجدت العلة وهي الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، فلو أن الخمر تخللت بنفسها يعني صارت خلا هل يجوز استعمالها؟ نعم، أذن النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال الخمر إذا تخللت. هناك خمر طبعا هو لا يجوز اتخاذ الخمر أصلا، لكن فلو كان هناك خمر ثم تخللت بنفسها لأنها كانت في الشمس وهكذا صارت خلا، ذهب الإسكار تماما، صار استعمالها غير مشروع لأنها صارت خلا. فالحكم الذي لأجله حرمت الخمر، العلة التي لأجلها حرمت الخمر غير موجودة، إذن يجوز استعماله. طيب شيء آخر، الأصل أنه مباح لكن وجد بعد ذلك فيه الإسكار، فنقول لا يجوز استعماله. مثل إيش؟ النبيذ، نبيذ العنب، نبيذ التمر. النبيذ يعني أن تلقي داخل الماء أو داخل الحليب مثلا أو نحو ذلك، تلقي حبات من التمر، حبات من العنب، حبات من الزبيب، ثم تنقعه ساعة مثلا أو يوما ثم تشرب، وتكون حلاوة العنب أو الزبيب أو التمر قد دخلت إلى هذا الماء فتشربه، حلو ومفيد جدا طبعا. لكن لو أنه تركه 3 أيام 4 أيام فصار مسكرا، نقول لا يجوز، وإن كان أصله نبيذا جائزا. إذن فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال آخر لتتضح القضية، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، صح؟ ليش؟ قال من أجل أحسنت، قال من أجل أن ذلك يحزنه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، إذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. لا يتناجى يعني لا يتكلمان سرا لأنه سيحزن بها. إذن ما العلة من تحريم التناجي؟ العلة الحزن. فنحن نقول الحكم يدور مع علته، إذا وجد الحزن، إذا كنا نعلم أن هذا يحزنه لا يجوز التناجي، وإذا كنا نعلم أن هذا لا يحزنه جاز التناجي. مثال للأمرين في قضية وجود العلة، لو أنهما لم يتناجيا يعني لم يتكلما سرا لكن تكلما بلغة لا يفهمها، تكلما بلغة لا يفهمها، رفع صوتهم مثلا، نحن 3 أنا واثنان منكم، فتكلمتما باللغة الصومالية وأنا لا أفهم، فإن كان هذا يحزنني، إن كان هذا يحزنني ما أصلح، نحن في مجلس تبقون تتكلمون في هذا الأمر، فلا تقولوا لا نحن رفعنا أصواتنا، حتى لو رفعتم أنا ما تقول. لكن إذا لم يوجد الحزن مثل إيش؟ دخلنا المطعم، نحن 3 أنا واثنان منكم، دخلنا المطعم فجاء المباشر فجعلتما تتحدثان معه بالطلب، يعني أعطينا كذا وأعطينا كذا باللغة الصومالية وأنا لا أدري ما تقول، هل هذا سيحزنني؟ ما سيحزنني. إذن ذهبت العلة، لا نقول هذا يعتبر من التناجي. مثال آخر في النجوى، أنت جالس تقرأ قرآنا وبجانبك اثنان، أنتم في مجلس 3، فقلت أنا سأقرأ لي شيئا من القرآن، فأخذت المصحف تقرأ، فهما لأجل ألا يشغلاك خفض أصواتهما فجعل يتناجيان، هل يجوز؟ يجوز لعدم وجود العلة وهي الحزن، واضح. إذا إشغال، شوف قال وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد، يعني يوجد الحكم وإلا يمتنع، مفهوم؟ لكن هل هذا في كل علة الجواب، أو هل هذه القاعدة مضطردة؟ لا، هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية، فهناك أحوال تذهب العلة ويبقى الحكم. مثال، تعرفون الاضطباع والرمل في الحج والعمرة، صح؟ إيش هو الاضطباع؟ الاضطباع والرمل عند أبي عمرو، نعم أحسن، الاضطباع أن تأخذ، أن تجعل أن تدخل طرف الرداء من تحت إبطك الأيمن وتضعه على عاتقك الأيسر. أنت ترى الحجاج والمعتمرين قد كشفوا هذا العاتق، صح؟ يكشف أحدهم عاتقه الأيمن، هذا الاطباع. والرمل أن يسرع في الثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم أو طواف العمرة، يسرع في الثلاث الأشواط إسراعا مع تقارب الخطى. هذا لماذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أول مرة؟ فعلوه لأن الكفار قالوا إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يثرب، أو وهنتهم ثم يثرب، يعني يقول سيأتي هؤلاء من المدينة وقد صاروا ضعافا بسبب الحمى، حمى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أرادوا أن يروهم أنهم لا يزالون أقوياء، فقال كفوا عن عواتبكم من أجل أن يروا، يعني يروا العضلات، يروا القوة، الكفار يروا. وأمرهم بالرمل في الثلاث الأشواط الأولى، فلما رأهم المشركون استغربوا وقالوا إنهم ينقذون نقزا، ها؟ فيعني استغربوا من قوتهم. فإظهار هذا أمام الكفار فيه عزة للمسلمين. طيب كان هذا الحكم لأجل هذا، ثم بعد ذلك استمر هذا الحكم مع عدم وجود هذه العلة. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فهو فعله مع عدم وجود المشركين. فنقول هنا الحكم استمر مع عدم وجود العلة. إذن الخلاصة، خلاصة هذا البيت وهذه القاعدة، الأصل أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لكن هناك مواضع لا تدخل فيه هذه القاعدة، ضربنا عليها مثالا والكلام فيها واسع، إنما هو مثال فقط. طيب، من أجل أن ننشط نسأل، يرحمك الله، طالبناكم بحفظ القواعد الكلية الخمسة الكبرى في الأبيات، هل حفظتموها؟ هل حفظتم هذه الأبيات؟ من حفظ؟ نعم، تفضل. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص، أحسنت، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه غدا إن شاء الله يقرأها الأخ أحمد إن شاء الله غدا. طيب، قال رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. معنى هذا البيت أنه يجوز تقديم الشيء قبل شرطه إذا وجد السبب. شوف، الأحكام مرتبطة بشروط وأسباب، الأحكام مرتبطة بشروط وأسباب. مثلا الصلاة لها شروط ولها أسباب. طيب، ومعنا أيضا شيء اسمه موانع سيأتينا في البيت الذي يليه. فالزكاة مثلا لها سبب ولها شرط. سببها ملك النصاب، أن يصير المال قد بلغ النصاب المحدد شرعا، وشرطها حولان الحول، يعني أن تدور السنة على هذا المال كاملا. فمثلا لو كان المال غنما، فالنصاب كم؟ أول نصاب للغنم كم؟ 40، سيأتينا في درس العصر إن شاء الله في الدرر البهية قريبا. النصاب 40، ما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة. إذن هذا السبب. طيب، ما الشرط؟ الشرط أن يحول الحول، يعني تدور السنة والأربعون موجودة، 40 أو أكثر. فمعنى للزكاة سبب وشرط. قلنا السبب إيش هو؟ ملك النصاب، والشرط حولان الحول. فيقول المؤلف: إذا أردت أن تقدم الشيء على سببه لم يصح، وأما على شرطه فيصح. فلو أن إنسانا قبل أن يملك 40 من الغنم معه 35 شاة، قال: أنا سأخرج شاة من أجل لو ملكت مع الأيام 40 تكون هذه زكاتها، نقول لا يصح لأنه قدم الشيء على سببه. لكن لو قدم الشيء على الشرط مع وجود السبب جاز. هذا الذي ملك الأربعين، ما الشرط للزكاة؟ قلنا قد ملك النصاب، إيش الشرط؟ أن يحول الحول، فهو قبل أن يحول الحول أخرج الزكاة، وجد أناس المحتاجين فأخرج لهم الزكاة قبل حولان الحول. نقول هنا قد وجد السبب، لكن فقط بقي الشرط لم يتم، لا بأس، فله أن يقدم يعجل الزكاة كما فعل العباس رضي الله عنه. وهذا يستفيد منه مثلا أصحاب الأموال أحيانا لا يكون عنده مال للصدقات، ما عنده إلا قضية حق الزكاة، لكن ما قد حال الحول، مثلا الحول سيحول على زكاته في شهر رجب، والآن وهو في شهر ربيع، في أوائل شهر ربيع، وجد أناسا محتاجين إلى الزكاة فقام وأخرج لهم، أخرج لهم زكاة، نقول جائز، واضح؟ فيجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه. مثال آخر، الكفارة في اليمين، الكفارة في اليمين لها سبب ولها شرط، سببها اليمين وشرطها الحنف، الحنف يعني مخالفة ما حلف عليه. فالآن أنا إذا قلت والله لآكلن اليوم معك كذا وكذا مثلا، فالكفارة إذا أردت أن أكفر أقول سببها اليمين وشرطها أني أحنف، فلو أني قبل اليمين أقوم أخرج كفارة، أقول من أجل لو حلفت يكون خلاص معي كفارة قد أخرجتها. إنسان قبل أن يحلف قام يدعو 10 من المساكين وغداهم وعشاهم وكذا، يقول هذا احتياطا من أجل لو حلفت بعد شهر أو شهرين خلاص يكون معي كفارة سابقة، يقول ما أصلح هذا، قدم الشيء على سببه وهو اليمين. لكن لو أنه حلف خلاص حلف ثم أراد أن يحنف، يحتاج إلى أن يحنف، حلف ما يكلم صاحبه، قال والله ما أكلمك، ثم ندم فقال سأكلمه إن شاء الله، إذا لقيته سأكلمه، فأخرج الكفارة. الآن يصلح؟ يصلح، لأنه قد حصل السبب وهو إيش؟ اليمين، ما بقي إلا الشرط وهو الحنف، واضح يا جماعة؟ فكيف أعرف السبب والشرط؟ بدراسة الفقه. قد يقول قائل ما أنا ما أستطيع أميز السبب عن الشرط، بدراسة الفقه ودراسة الأصول أيضا تعرف السبب من الشرط. قال رحمه الله والشيء لا يتم حتى، طيب والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عذر. قلنا قبل الأحكام الشرعية لها شروط ولها أسباب ولها موانع، هذا موضع معرفة قضية الشرط والمانع. الشرط لا يتم الشيء إلا بوجوده، والمانع لا يتم الشيء إلا بعدمه. ركز معي، الشرط لا يتم الشيء إلا بوجوده، والمانع لا يتم الشيء إلا بعدمه. فالأحكام الشرعية لها شروط ولها موانع، مثلا شروط الصلاة منها النية واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام والتمييز والعقل ورفع الحدث وإزالة النجاسة، شروط الصلاة المعروفة. فشروط الصلاة هذه لا بد أن تتم، وإلا لم تصح الصلاة. الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، فلو فقد شرط واحد من الشروط لا تصح الصلاة، لو صلى غير ساتر عورته وهو قادر على سترها لا تصح الصلاة، لو صلى بدون طهارة لا تصح الصلاة، وهكذا. طيب لو أنه فعل الشروط كلها لكن كان هناك مانع من القبول، نقول لا تصح. مثلا قام يتطوع بعد الفجر، قام يتطوع تطوعا مطلقا بعد الفجر، وقال أنا الحمد لله متوضئ وقد أزلت نجاسة واستقبلت القبلة وسترت العورة وإلى آخره، الشروط كاملة، فهل الصلاة صحيحة؟ نقول له لا، الصلاة غير صحيحة. ليش؟ لوجود مانع وهو النهي عن هذه الصلاة. وأيضا لو أن امرأة قالت أنا مسلمة وبالغة وعاقلة واستقبلت القبلة وسترت العورة وإلى آخره، أتت بالشروط كلها لكنها حائض، هل تصح صلاتها؟ لا، لوجود مانع، واضح؟ وهكذا مثلا لو أن شخصا يقول مات أبي ومات أبي المسلم وأنا يعني وهو يملك مالا ما دام أني ولده فيحق لي أن أرث منه لكن أنا لست المسلم. أقول لا، وإن وجدت الشروط لكن هنا مانع وهو اختلاف الدين في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقس على ذلك غيرها. إذن لا يتم الحكم الشرعي إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. انتهينا من هذا؟ نزيد أو قد تعبتم؟ التعب قد حصل لكن نصبر ولا نقف؟ طيب نزيد بيتا واحدا. قال رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا. عفوا، البيت متعلق ببيتين بعده لكن هي مسألة واحدة سهل نقرأهما. قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. يقول: معنا عبادات ومعنا عقود، ومعنا عقود. فالعبادات المعتبر فيها الظن، أي ظن المكلف، ظن العامل، والمعاملات والعقود المعتبر فيها نفس الأمر. كلام غريب سيتضح بالمثال، سيتضح بالمثال. يعني لو أن إنسانا صلى يظن أنه على طهارة، يظن أنه على طهارة، واستمر على ظنه هذا، صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة، في غالب ظن أنه على طهارة، واستمر هذا الظن، هل الله سيحاسبه ليش ما تيقن أنه على طهارة؟ لا، يكفي في العبادات الظن، الظن الغالب، يكفي في العبادات مجرد الظن الغالب. صليت الظهر فشككت أنت في الثالثة أو في الرابعة، فغلب على ظنك أنك في الرابعة، غلب على ظنك، ما العمل؟ نقول تعتبرها الرابعة، تعتبرها هنا الرابعة، ولكن تسجد سجدتي السهو، تسجد سجدتي السهو احتياطا، ما تقوم تزيد ركعة ما دام غلب على ظنك. طيب، لكن لو أنك شككت فقط شك أنا في الثالثة أو الرابعة، ما ترجح لك شيء، فهنا تعمل بإيش؟ بالأقل. واضح، ليس دائما تعمل بالأقل، إنما إذا لم يترجح لك شيء عملت بالأقل واعتبرتها الثالثة، وأما إذا ترجح عندك أنها الرابعة غالب الظن أنها الرابعة، يعني 80% 90% أنها الرابعة، نقول اعتبرها الرابعة لا تزيد ركعة، واسجد سجدتين السهو. واضح، هذا الظن في العبادات. لكن قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ، أنا ظننت أنها الرابعة أكملت الصلاة خلاص على أنها الرابعة، بعدها حسب لا أنا كنت في الثالثة وظننت أنها الرابعة، نقول هنا أبرئ الذمة وصحح الخطأ، قل زد ركعة. واضح، قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. إنسان صائم ظن أن الشمس قد غربت، كانت الدنيا غيم كذا، فأفطر أكمل يفطر الشمس طلعت، فما العمل؟ يمسك بقية يومه ولا شيء عليه، ليس عليه قضاء، يكمل فقط. وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما في حديث أسماء، أفطروا ظانين غروب الشمس فطلعت الشمس، بعد ذلك ظهرت الشمس. فهذا قول: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ. ضربه مثالا آخر فقال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. صلى يظن أن الوقت قد دخل فأكمل الصلاة، أو حتى وهو في أثناء الصلاة تبين له أنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت، مثلا ظن أنه قد أذن، لا يهتم في الأوقات ولا شيء، ما معه ساعة، ظن أنه قد أذن قام صلى، وهو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة سمع الأذان، فنقول يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. طيب، هذا في العبادات. العبادة، فالمعتبر إيش؟ الظن، ظن المكلف. قال أما في العقود فالمعتبر ما في نفس الأمر لا الظن. مثال: إنسان قام باع ملك صاحبه، أنا قمت بعت هذا الجوال وهو لك ليس لي، هو ملكك وأنا بعته وأنت غير موجود. جاء واحد خارج المسجد وقال لي تبيع هذا الجوال؟ أقول له طيب أبيعه لك بك، قلت بك لو كان بعته. أنا الآن في ظني أني مخطئ، بل أنا متيقن أني مخطئ لأني بعت حق غيره. طيب أكملنا البيع فلقيتك، لقيت صاحب الجوال، فقلت له أنا بعت جوالك الحقيقة. الأصل أن البيع باطل، لأن بيع ما لا يملك بيع باطل فاسد، بيع ما لا يملك الإنسان بيع باطل فاسد. فقال الحمد لله أنك بعت، أنا أصلا قد كتبت لك وكالة ببيع الجوال، كتبت رسالة لكن الظاهر أنك ما قرأتها. نأتي ننظر وقت الرسالة، رسالة قبل البيع. إذن في نفس الأمر أني يحق لي البيع أو لا؟ في نفس الأمر الذي لم أكن أعلمه يحق لي، لأني إيش؟ وكيل، لأني وكيل، لكن بما كنت أظنه أنه لا يحق لي. فهل نقول البيع هنا باطل أو صحيح؟ نقول البيع صحيح، ما نحتاج نعيد العقد، عقد البيع البيع صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. طبعا مع أني آثم لأني تصرفت في حق الغير بدون أن أعلم أنه أذن لي. أيضا يمثلون مثلا لو أن إنسانا سرق من أبيه من أبيه مالا، يعني من خزنة أبيه سرق مال وقام تصرف به، أو سرق بصيرة البيت، ورقة البيت، ورقة بيع البيت، وذهب باع البيت، أبوه مسافر، تم البيع وأكمله، جاءه الخبر أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، أبوك مات أمس، وهو ليس له وارث غيره. الآن في نفس الأمر في الواقع المال هذا هو مال الولد، لكنه لما باعه كان يظن أنه مال أبيه، فنقول البيع صحيح لا يحتاج إلى أن يعيده، وإن كان آثما على ما على التصرف هذا، الإثم حاصل، لكن البيع صحيح ما يحتاج إلى أن يعيد العقد. واضح؟ فهذا معنى قوله والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، يعني بالنسبة للعقود اعتبر ما في نفس الأمر لا ما في ظن المكلف. طيب سنقف عند هذا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.